السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في شهر طيب نصوم فيه وبيكثر فيه الدعاء والصلاة والعبادة، وبينتظر الكل الفرج من الله سبحانه وتعالى وتيسير الأمور وتفريج الكروب والهموم والغموم، ونقول يا رب يسر لنا أمورنا جميعا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. طبعا شهر رمضان بينتهي ومش حد بيكرره، وبعد كده هو طول السنة لحد ما يجي السنة اللي بعدها محدش لا بيقول والله خلينا ايه نعمل رمضان، احنا طالما رمضان في هذه التيسيرات وهذه التسهيلات وهذه وهذا التراحم وهذا التواصل وكل هذه الأشياء الحلوة الجميلة اللي بيخرج منها المسلمين فيها، فنقول الحمد لله على كل حال. كما رمضان بهذا الشكل، البشر بهذا الشكل، البشر بتأتيها برضك مراحل يسر ويجدوا الخير ويجدوا يعني يكون عندهم قوة انفاق وقوة شرائية، حالات قوة عطاء، حالات يحققوا فيها اشياء كويسة، ما بنجدش واحد بيستمر الى ما لا نهاية بيقعد يحقق الاشياء بتاعته، وانما بيجي بعده من يواصل، وانما هذا الانسان بيكون حقق في حياته اشياء محددة وانتهت خلص، لا حدود، كل انسان كده هذه اعماله، ويجي اللي بعد كده يكمل ده شيء اخر، يكمل على علمه وعلى ابحاثه وعلى تجارته وعلى يعني اختراعاته وعلى اكتشافاته وعلى هندسته وعلى طبه، اي شيء استطاع ان يبرع فيه الانسان بياتي من بعده من يستطيع ان يكمل مساره، لان الانسان دائما محدود في قدراته في حياته في زمنه في وقته، في يعني دائما في حدود بالنسبه له. اذا باستمرار هناك مواعيد مقاييس موازين معايير حسابات، اللي يترك الاشياء دي كلها غلطه. احنا بنروح اي مكان كله بالحساب، شهر رمضان هبيجي 30 يوم، محدش بيقول يلا خلي الايام سايبه على بعضها. وفي ليالي معينه ليله القدر، وفي ايام اخرى الواحد يصوم فيها في شهور معينه ومواعيد معينه، والانسان بيقارن ده وده وده، بيعقد مقارنات بشكل محدد وبشكل تلقائي، والواحد يسميها الانطباعات التلقائيه، الاشياء المقارنات التلقائيه ديت اللي هي خلاص انطبع في ذهني شيء معين صعب الواحد يغيره الا اذا حدث فعلا التغيير المطلوب ووجد ان الامور تغيرت. بنجد امور اخرى الواحد بيعيشها وبيقعد اذا ما عملش بيها حساباته، اكله وشربه كما ذكرت فيه المقادير التلقائية او المعايير التلقائية او الاشياء التلقائية، ولكنها فيها حسابات في اكله وشربه، لازم يكون سكر معين، ملح حدوقة معينة، كمية معينة هو بيحسبها، ممكن يزود ممكن يقلل، اذا في مقادير في معايير في مقارنات، الانسان يعقد مقارنة لما بننزل الاسواق ونقعد نقارن ده ويا ده ويا ده، بنعرف الله الشيء اللي ينفعنا والشيء اللي ممكن نتركه، وهكذا الحياة في كل شيء في حياتنا، ما نقولش لا مش مهم، حافظ على هذه الأشياء التي نستطيع أن نحافظ عليها والتي قد يكون لبعضها نفع والبعض الآخر قد نجد له نفع. الإنسان وجد أشياء كثيرة جدا لها نفع لم يكن لها كذلك. فالإنسان يستطيع أن يعمل يعني أشياء تغير من طبيعة الأشياء.